الجلسة الأخيرة عندنا في مكات يعني كان شغله هو المكس، وترك شركة مصدرها من هذا المكس هذا. فهل من الورع أن الوالد أو الورثة يتركون هذه الشركة ولا يقتسمونها بينهم، أم أن هذا أمر واجب عليهم؟ ما فهمتوا. قلت مكاس. مكاس. يعني إنسان يعني عشار. مفهوم مفهوم. طيب، ترك شركة بعد موته، ومصدر هذه الشركة يعني من المال المكس. أي نعم. الورثة يسألون هل يعني هل من الورع فقط تركه من هذا لهذه الشركة؟ الآن فهمت. الآن فهمت. الجواب أن الإرث يحلل هذا المال، فعلى ماكسه الغرم ولوارثه الغنم. طيب شيخ، مسألة نافلة. نعم نافلة نافلة، أنت مسألة زيادة على أنت كنت في النافلة. أنت كنت في النافلة. لأني قلت قبل أنها مسألة أخيرة. نعم نعم.